ثم وجازهم بالحسنات إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا رزقا مجلدا نافعا غير ضار تعم به البلاد والعباد. اللهم يا هادئ الأحزاب يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هاتم الأحزاب يا من خلق آدم من تراب يا رب الأرباب. اللهم يا ربنا إنه قد خربت الديار اللهم إنه قد خربت الديار وانتهكت الأعراب وشرد الأطفال والنساء. اللهم نصرك يا ربنا اللهم نصرك يا ربنا اللهم نصرك الذي لا يرد يا ربنا. اللهم وكل إخواننا ولا تكن عليهم اللهم ثبت رميهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم وألق الرعب اللهم وأنزل السكينة والطمأنينة عليهم يا رب العالمين. اللهم وأنزل السكينة والطمأنينة عليهم اللهم وعليك بعدوهم اللهم وعليك بعدوهم اللهم اقتلهم بددا واحذهم عددا فلا تغادر منهم أحدا. اللهم وفرقهم تفريقا اللهم وفرقهم تفريقا اللهم وفرقهم شذر مدر اللهم واجعلهم لمن خلفهم آية ولمن بعدهم عبرة. اللهم واجعلهم للناس أحاديث يا قوي يا عزيز اللهم واضرب الظالمين بالظالمين اللهم واضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا فعال يا يريد يا ذا العرش المجيد. اللهم تقبل دعاءنا اللهم وتقبل توباتنا اللهم واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك سبحان الملك